روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة قاف. وسورة قاف ترتيبها في المصحف رقم 50، آياتها 45 آية. الله تعالى بدأها بالحروف المقطعة، شأنها شأن كثير جدا من الصور، فقال عز وجل قاف. أخرج مسلم وأبو داود عن أم هشام ابنة حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يعني أنه من كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة قاف في خطبة الجمعة حفظتها أم هشام رضي الله تعالى عنها. قوله عز وجل والقرآن المجيد، يعني هذا قسم من الله عز وجل بالقرآن بكلامه تبارك وتعالى، والمجيد يعني الرفيع القدر، فالكلام كلام الله عز وجل والقرآن هذا رفيع القدر عند الله عز وجل وعند الناس جميعا، عند الناس جميعا المؤمنون المسلمون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني الكفار عجبوا، لم يكتفوا بأنهم ردوا وشكوا وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته، بل زادوا على ذلك أنه قالوا هذا أمر عجيب، تعجبوا من ذلك، يعني قالوا هذا أمر غريب أمر عجيب، تعجبوا من أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتيهم بالوحي ويأتيهم بالقرآن، فتعجبوا من ذلك، فلم يكتفوا بالتكذيب والرد والشك، بل أنهم قالوا هذا أمر عجيب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وهو تعجبهم من كون الرسول بشرا مثلهم وتعجبهم من البعث، يعني الرسول جاء رجل منهم، فلما بعثه الله تبارك وتعالى تعجبوا، قالوا كيف يأتي رسول واحد منا، بل كانوا يرجون أن يأتي مثلا ملك أو واحد غير من غير جنسهم، فتعجبوا وردوا اختيار الله تبارك وتعالى. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني قالوا أيبعثنا الله كما تقول يا محمد ويعيدنا إليه بعد أن تتفرق أجزاؤنا في الأرض وتكون ترابا، استبعدوا البعث وكذبوا بالبعث. ذلك قالوا ذلك البعث رجع بعيد، رجع بعيد يعني يبعد عن العقول، فهو أمر لا يصدقه العقل لأنه غير ممكن بزعمهم. انظر إلى مسالب وكارثة تحكيم العقل في أمور الشرع وفي أمور الوحي. إذا حكم الإنسان عقله وترك الوحي، ترك القرآن والسنة وقدم العقل على النقل، هذه أكبر مصيبة، أكبر مصيبة تقع الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. فهؤلاء لما حكموا العقل قالوا استبعدوا أن يرجع الناس بعد أن يموت ويتفرق أجسادهم، فقالوا أن هذا أمر بعيد جدا يستحيله العقل. قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني نحن نعلم ماذا تأكل الأرض من أجسادهم وما تنقصه الأرض من أجسادهم، فلا يضل عنا شيء من ذلك، حتى لو أن الأرض أكلت جميع أجسادهم ولا يبقى منها أي شيء، فإنا قادرون على أن نرد هذه الأشياء إلى بعضها ونبعثهم. وعندنا كتاب حفيظ، اللوح المحفوظ، عندنا كتاب يحفظ عدتهم جميع أعدادهم وأسماءهم، ولكل شيء من الأشياء محفوظ في اللوح المحفوظ، كل هذا في كتاب مبين. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني كذبوا بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أمر مضطرب أمر مختلط، يقولون مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن، أمرهم مضطرب غير مستقرين على الحق، إنما أمرهم مختلط مضطرب في اتهام صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا يهتدون إلى الحق. ثم الله تعالى نقلهم إلى التفكر في مخلوقاته تبارك وتعالى، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني أفلم ينظروا ويتدبروا ويتفكروا في السماوات فوقهم كيف أننا جعلناها على هذه الصفة العجيبة فهي مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه، وزيناها بل جعلنا فيها من اللون الحسن والكواكب التي تنير فيها كالمصابيح للنجوم، وما لها من فروج ليس فيها فتوق ليس فيها شقوق ليس فيها صدوع، ما عظمت خلقها محكمة ليس لها عمد ولا شقوق ولا فطور ولا أي شيء، إحكام وإتقان من الله تبارك وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، يعني الأرض بسطناها، انظر كيف أننا بسط الأرض نمشي عليها بكل سهولة. وألقينا فيها رواسي الجبال، ثبت الله الأرض بالجبال. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني أنبتنا من الأرض من كل صنف حسن من النبات يبهج الناظرين بحسن ألوانه المختلفة وأشكاله العجيبة وروائحه العطرة وثماره ذات الطعوم الطيبة، آيات من الله سبحانه وتعالى. كل هذا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فإن القادر على مثل هذه الأمور يقدر على البعث، الله تعالى على هذا تبصرة، من أحيى الأرض بعد موتها وأخرج منها الثمار قادر على أن يبعث الأجساد إذا تحللت في الأرض وتفرقت يبعثها الله تبارك وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد من عباد الله عز وجل منيب إلى الله تبارك وتعالى. ونزلنا من السماء ماء مباركا، المطر أنزله الله تعالى بنظام بمواعيد بحكمة بقدر، فأنبتنا به جنات، أنبتنا بهذا المطر بساتين كثيرة جدا جنين كثيرة جدا لها طلع نضيد، الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل، والنضيد اللي هو المتراكب الذي نضد بعضه على بعض، يعني تجد كده الثمار يعني خارجة يعني نابتة من الشجر متراكبة بعضها فوق بعض، العنب مثلا ترى مثلا البلح التمر كل هذا متراكب بعضه فوق بعض، يعني منظر جميل، منظر يعني يدل على يعني دقيق صنع الله تبارك وتعالى وإتقان صنع الله عز وجل. وقال عز وجل كل هذه النعم رزقا للعباد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، يعني أن هذا الذي أخرجناه وأنبتناه رزقا لعبادنا المؤمن منهم والكافر، الطائع منهم والعاصي، عطاء ربوبية من الله تبارك وتعالى. وأحيينا به يعني أحيينا بهذا المطر بلدة ميتة مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع، أحيينا هذه البلدة بهذا المطر أحييناها بها. كذلك الخروج ده مثل آخر، الله تعالى يضرب به مثل بهذا مثل لإخراج الموتى من القبور، فكما أحيينا هذه البلدة بالمطر بعد أن كانت ميتة فنحن قادرون على أن نحيي الناس من القبور بالبعث كمثل هذا الإحياء الذي أحيى الله به الأرض الميتة، فكما أن هذا مقدور لله فذلك أيضا مقدور لله سبحانه وتعالى. ثم يبين الله لهم الذين كذبوا ممن كان قبلهم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. قبل قوم نوح معروفون معلومون قصتهم مشهورة، أصحاب الرس قوم شعيب وقيل هم أصحاب الأخدود، كذبوا قبل هؤلاء قبل قريش وقبل العرب. وإخوان لوط القوم الذين بعث الله تعالى فيهم لوط وهم أهل سدوم وعمورة من أرض فلسطين، بعث الله إليهم نبيه لوط فكذبوه وردوا رسالته، فالله تعالى يقول كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس قوم شعيب وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، عاد أرسل الله إليهم هود فكذبوا، وفرعون كذبوا قال ربكم الأعلى، وإخوان لوط كل هؤلاء كذبوا، وأيضا أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة قيل أن نبيهم شعيب، وقوم تبع، قوم تبع اللي هو تبع الحميري وكان باليمن كذلك قومه كذبوا. قال عز وجل كل كذب الرسل، أمم كثيرة جدا الله تعالى أرسل إليها رسل كثيرة جدا جدا، فلما كذبوا الرسل قال عز وجل كل كذب الرسل يعني كل واحد من هؤلاء كذب رسوله الذي أرسله الله إليه. طب النتيجة؟ قال عز وجل فحق وعيد، يعني وجب عليهم وعيدي وحقت عليهم كلمة العذاب، حتى تعلموا يا قريش يا أهل مكة يا من أرسل الله إليكم محمدا أن المكذب يكون عليه الوعيد والعذاب، فلا تفعلوا مثل ما فعل الأقوام من قبلكم. ثم يقول تعالى أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني حينما خلقنا السماوات والأرض والخلق الأول قبلهم، هل هذا أعيانا؟ هل هذا كنا عاجزين عنه؟ لا، فكما لم نعجز عن الخلق الأول لا نعجز كذلك على بعثهم من القبور. بل هم في لبس من خلق جديد، هم في شك وحيرة واختلاط من خلق مستأنف بعد ذلك وهو بعث الأموات، عندهم شك ينكرون هذا، فسوف يعلمون عندما يبعثوا ويحييهم الله تبارك وتعالى كيف أن هذا حق، ويحاسبهم الله تعالى على أعمالهم. قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني خلقنا الإنسان وكل صاحب صنعة أعلم بصنعته، الله صنع الإنسان يعلم ما يختلق في سره وقلبه وضميره، الله تعالى يعلم ما في نفسك ولا تعلم ما في نفسك، يعلم خلية الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الوريد هو عرق الدم الداخل إلى القلب، يعني نحن أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، فكيف يخفى علينا شيء مما في قلبه سبحانه وتعالى. اللهم استرنا والله في الدنيا والآخرة رب العالمين. الله تعالى يقول لك أنه أقرب إليك منك، أقرب إليك منك، الله تعالى أقرب إليك من نفسك، فكيف يخفى عليه شيء من أمرك سبحانه وتعالى. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، المتلقيان الملكان الموكلان بالإنسان يتلقيان ما يلفظ به وما يعمل به، يعني يأخذان ذلك كله ويثبتانه عندهما، ملك الحسنات يكتب ملك السيئات يكتب، كل إنسان يكتب الله يكتب الملكان عليه ذلك. عن اليمين وعن الشمال قعيد، المراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، والقعيد من يقعد معك، من يقعد معك، هذا ملك عن اليمين وهذا ملك عن على الشمال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أي كلمة أي شيء يلفظ من الإنسان أو فعل لديه ملك رقيب عتيد، وده ليس أسماء الملائكة، أسماء الملائكة ليست هذه، إنما رقيب وعتيد أوصاف، رقيب يعني يرقب أعمالك، عتيد يعني يعدها عليك، فمن أوصاف الملائكة هذه أنها ترقب وتعد، رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، عندما تأتي سكرة الموت يعني شدته وغمرته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله، عندما يأتي سكرة الموت خلاص يذهب عقله ولا يستطيع أن يميز، الموت سكرة الموت غشيت عقله وغلبت عليه، جاءت بالحق عند الموت يتضح له الحق ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الأخبار بالبعث والوعد والوعيد، ولكن للأسف الشديد ساعة إدراك الحق هذا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمات من قبل. قال ذلك الموت ما كنت منه تحيد يا ابن آدم، كنت تميل عنه وتفر منه في كل مكان، كلما يعني تخاف من شيء فيه الموت تهرب منه، كلما مرضت تذهب للعلاج، تخاف الموت فجاءك الموت بالحق. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، نفخ في الصور النفخة الآخرة للبعث، يعني ذلك اليوم، ذلك يوم الوعيد يعني ذلك اليوم يوم القيامة، يعني هذا اليوم الذي أوعد الله به الكفار بالعذاب في الآخرة، والله تعالى سوف ينفذ وعيده فيهم سبحانه وتعالى حتى يعلموا أن وعد الله وعيده حق. قال عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني كل نفس تأتي يوم القيامة إلى الله عز وجل يسوقها معها من يسوقها ومن يشهد لها أو عليها. قال مجاهد السائق والشهيد ملكان، قيل السائق كاتب السيئات والشهيد كاتب الحسنات. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كل نفس معها سائق وشهيد. قال عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. يقال للإنسان يوم القيامة: لقد كنت في غفلة من هذا المصير ومن هذه الساعة ومن هذا اليوم فكشفنا عنك غطاءك، يعني كشفنا عنك غطاءك الذي كان في الدنيا، يعني رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين أمور الآخرة. أنت كنت تسمع بس أخبار، تسمع كلام نظري، العين المعاينة عاينتها الآن، فمن صدق وآمن وعمل هذا اليوم ينفعه ذلك، أما من سمع وقال هذا بعيد ولن يأتي رفع الحجاب فرأى ما كان يخبر به ورأى ما توعده الله تبارك وتعالى به. فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم نافذ، نافذ البصر به ما كان يخفى عليك في الدنيا، تبصر به كل شيء مما كان يخفى عليك في الدنيا تبصره اليوم، ترى الجنة، ترى النار، ترى الميزان، ترى الصراط، ترى كل شيء كنت تخبر به في الدنيا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، قال مجاهد: إن الملك يقول للرب سبحانه: هذا الذي وكلتني به يا رب من بني آدم قد أحضرته لك اليوم وأحضرت ديوان عمله. مع أن الله يعلم كل شيء، ولكن الملك الموكل يقول: ربي أنت وكلتني بإحصاء عمله وكتابته، وأنا يا ربي قد جئت بما وكلتني به، هذا صحيفة أعمالي الحسنات والسيئات، هذا ما لدي عتيد معدود محسوب. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للسائق والشهيد للملكين، يقول الله لهما: هذا الكافر الذي كفر بي ولم يصدق ألقياه في جهنم. لماذا؟ لأنه كان كفار يكفر بي، عنيد لم ينقد إلى رسلي وإلى كتبي، مناع للخير معتد مريب. مناع للخير يعني هذا الكافر كان في الدنيا لا يبذل خيرا، لا يبذل خيرا، لا الإيمان ولا الإنفاق، معتد ظالم لغيره، يعتدي بغير حق على خلق الله عز وجل، مريب عنده شك في الحق، وهذا الشك أودى به إلى جهنم والعياذ بالله. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، هذا الكافر جعل مع الله إلها آخر، عبد الشمس، عبد القمر، عبد الأصنام، عبد الشيطان، عبد هواه، عبد الدرهم والدينار، ألقياه في العذاب الشديد في جهنم، نسأل الله العافية. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. انظر للتبرؤ، تبرؤ القرين ممن كان معه في الدنيا. القرين هنا هو الشيطان الذي كان مقيد له لهذا الكافر في الدنيا. أنكر الشيطان أن يكون أطغاه، يقول: يا رب لا لا لا، أنا ماليش دعوة، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يعني أنا ما أضللته، أنا زينت له بس وسوست له فاستجاب لي وأطاع وكفر بك يا رب العالمين، ولكن كان في ضلال بعيد، يعني كان بعيد عن الحق ضلال، فدعوته فاستجاب لي، ولو كان من عبادك المخلصين لم أقدر عليه، ولكنه استجاب وكفر بك يا رب العالمين. انظر لتبرؤ القرين من الإنسان يوم القيامة، سبحان الله العظيم، يعني الإنسان بيطيع الشيطان من أجل أن يستمتع بما يغويه به، يتبرأ منه يوم القيامة أشد التبرؤ. قال: وقرنائهم لا تختصموا لدي، هذا ليس موقف خصام، ليس نهاه الله تعالى عن الخصام في موقف الحساب، هذا موقف حساب، نحاسبكم على أعمالكم ونجازيكم عليها، لا تختصموا، هذا كان ينفع في الدنيا حتى ترجع للحق، إنما اليوم لو اختصمت لا ترجع للحق، إنما هو الجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار. وقد قدمت إليكم بالوعيد، قدمت إليكم في الدنيا إرسال الرسل وإنزال الكتب فكذبتم ولم تؤمنوا، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يعني لا خلف لوعدي، يقول الله لهم ذلك: لا أخلف وعدي، بل هو كائن لا محالة، وعدي كائن لا محالة لا أخلفه، وقد قضيت عليكم بالعذاب فلا تبديل لهذا. وقيل معنى الآية أنه ما يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب. يعني أنا قلت في الدنيا لكم في القرآن على لسان رسولي أشياء لا كذب فيها لا خلف فيها، قلت أعذب الكافرين إذا ماتوا كفارا وأرحم المؤمنين إذا آمنوا بي وبرسوله، وهذا اليوم يوم الجزاء، تعذيب الكافرين المكذبين وإثابة المؤمنين الطائعين، وما أنا بظلام للعبيد، لا أعذبهم ظلما بغير جرم اجترموه ولا ذنب أذنبوه، إنما أعذب الكافر بكفره وأثيب الطائع بفضلي ورحمتي. قال عز وجل يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا موقف صعب، نسأل الله العافية والله من جهنم. يعني يقول الله تعالى لجهنم ذلك يوم القيامة وتنطق جهنم، هذا يدل على أن جهنم تتكلم ويسمع لها صوت. تقول عندما يقول الله لها امتلأت يا جهنم، تقول لا، هل من مزيد، تطلب الزيادة على من قد صار فيها، عاوز كمان، تعذب عباد الله الكافرين. يقول الله لها هل امتلأت، يقول هل من مزيد. قال عز وجل في المقابل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني قربت الجنة للمتقين تقريبا غير بعيد، يشاهدونها في الموقف وينظرون ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر لهذه، يعني هذا الأمور المتقابلة، نار تأخذها من مزيد يذهب إليها الكفار، وجنة تقرب وتزلف من عباد الله المتقين المؤمنين ليروها ويدخلوا فيها. موقف ما أشده من سعادة على المؤمنين وما أشده من حصر على الكافرين، نسأل الله العافية من عذابه. قال عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يعني هذا الذي رأيتموه في الجنة والنار مما ترونه من فنون نعيم الجنة هي ما توعدون لكل أواب حفيظ. يعني الجنة عندما قربها الله عز وجل للناس في الموقف ورأوا ما فيها، الله يقول لهم هذا الذي ترونه في الجنة من نعيمها أعده الله تعالى لكل أواب، يعني رجاع إلى الله تعالى بالتوبة عن المعصية والمسبح لله سبحانه وتعالى، والذي إن ذكر ذنوبه في الخلوة يستغفر الله تعالى منها، والحفيظ هو الحافظ لذنوبه حتى يتوب منها لا يهمل ذلك. خلي بالك كويس جدا من الصفات دي، أواب رجع لربه دائما، إذا أذنب يرجع، إذا أذنب يتوب، حفيظ حفظ ذنوبه كويس جدا عرفه، كل ما جاءت مناسبة للتوبة والاستغفار يتوب ويستغفر دائما ربه سبحانه وتعالى. هذا الأواب الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب، ودي مسألة مهمة جدا، اللهم اجعلنا من أهلها رب العالمين، اللي هو ايه، يعني يخشى الرحمن في الخلوة حيث لا يراه أحد. قال الحسن إذا أرخى السترة وأغلق الباب خشي الله، خشي الله عز وجل، هذه أمر مهم جدا، إذا أرخى الستر وأغلق الباب وأصبح وحده لا يعصي الله سبحانه وتعالى بل يخشى الرحمن في خفائه كما يخشاه فيما بين الناس، وجاء بقلب منيب، جاء إلى الله تعالى راجع إليه سبحانه وتعالى مخلص في طاعته لله تبارك وتعالى، فيثيبه الله تعالى خير إثابة على ما عمل من الصالحات. يقول الله له ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها، هذا نداء عظيم من الله تعالى لأهل الجنة، ادخلوا الجنة بسلام، أي بسلامة من العذاب وبسلامة من زوال النعم، بسلام يسلم عليهم الله وملائكته، ذلك اليوم يوم الخلود لأنه دائم أبدا لا خروج له من الجنة. اللهم إنا نسألك من فضلك رب العالمين، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هؤلاء المؤمنون الذين دخلوا الجنة لهم في الجنة ما يشاءون، ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعم وأنواع الخير بحسب رغبتهم، كل ما يرغب كل ما يشتهي يعطيه الله تعالى بلا كلفة، ولدينا مزيد عندنا مزيد من النعم لم تخطر لهم على بال ولا مرت لهم في خيال، ومن أعظمها رؤية وجه الله تبارك وتعالى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. قيل هذا الله تعالى يقول هذا لقريش، يعني كم أهلكنا قبلكم يا قريش من الكفار ومن وافقهم في كفرهم من قرن، أهلكنا قبلكم قرون كثيرة جدا كفار كفروا بالله عز وجل، أهلكنا أمم كثيرة جدا كفرت بالله عز وجل، هم أشد منهم بطشا، أشد منكم يا أهل مكة قوة، زي عاد وثمود وغيرهما، فنقبوا في البلاد، صاروا في البلاد أكثر منكم ونقبوا وتقلبوا فيها وطافوا ببقاعها وبنوا وفعلوا. هل من محيص؟ هل من محيص يعني هل لهم من مهرب يهربون إليه يتخلصون من العذاب؟ لا، من كان أقوى منكم وأكثر عددا وأكثر عمرانا في الأرض منكم أحضروا اليوم في العذاب، لم يهربوا منه، فكذلك أنتم لن تهربوا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني فيما ذكرنا من قصتهم وإهلاكهم وتكذيبهم تذكرة وموعظة لمن كان له قلب، يعني له عقل، له حياة ونفس تميز الصواب من الخطأ، أو ألقى السمع، يعني استمع إلى ما يتلى عليه من الوحي وهو شهيد، يعني حاضر الفهم أو حاضر القلب. هذا الذي ذكرناه ذكر عظيم جدا لمن كان له قلب واستمع كلام الله تعالى واتعظ به فينتفع به. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما سام اللغوب. الله تعالى يبين قدرته العظيمة أنه خلق السماوات العظيمة وما فيها والأرض العظيمة وما فيها وما بينهما في ستة أيام، وكان قادر على يخلقهما في لمح البصر، ولكن الله تعالى خلق في ستة أيام لحكمة عظيمة عنده سبحانه وتعالى. قال وما سام اللغوب، يعني لم نتعب ولم يصبنا الإعياء. فاليهود عليهم لعائن الله قالوا خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت، فأكذبهم الله تعالى. الله تعالى كذبهم ورد باطلهم وكفرهم هذا. فالله تعالى منزه عن التعب والإعياء والعجز سبحانه وتعالى عما يصفون. قال عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني نزه ربك عن كل نقص وعن كل عيب الذي ينسبه إليه اليهود والنصارى وغيرهم، نزه عما لا يليق بجنابه قائلا سبحان الله وبحمده، قل هذا كثيرا وقت الفجر وقت العصر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل الفجر ووقت العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، هو الفجر والعصر، وقال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللي هو الفجر والعصر، وقتان عظيمان جدا جدا. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني كذلك أدم التسبيح لله والتنزيه لله تعالى، سبحه بعض الليل، وقيل قيام الليل، قم الليل، وأدبار السجود يعني سبحه في أعقاب الصلوات. عشان كده أذكار ما بعد الصلوات مهمة جدا جدا، الله تعالى يغفر بها ذنوب الإنسان وإن كان ذنوبه مثل زبد البحر. هذه مكان قريب، يعني استمع عندما تأتي صيحة يوم القيامة، يصيح بهم جبريل أو يصيح بهم إسرافيل عندما ينفخ في الصور، يصيح بهم يوم القيامة النفخة الأولى والنفخة الثانية، يصيح بهم يعني النفخة الثانية في الصور من إسرافيل، وإسرافيل ينفخ وجبريل ينادي أهل المحشر ويقول هلموا للحساب، فإسرافيل ينفخ وجبريل ينادي هلموا إلى المحشر والحساب. هذه الصيحة وهذا النداء يسمعه كل الخلق، كل الخلق من مكان قريب، بحيث يصل النداء إلى كل أهل المحشر القريب والبعيد، ويجتمعون وينفذهم الصوت وينفذهم البصر، يجتمعون كلهم بالمليارات بين يدي الله تبارك وتعالى. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: ذلك يوم الخروج، خروج من القبور والبعث والنشور والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يعني إن نحيي الأموات من قبورهم، وكما أمتناهم في الدنيا كذلك، فنحن بيدنا الإحياء والإماتة. هذا أفعال الله تبارك وتعالى، أفعال ربوبية، يحيي ويميت، يحيي من العدم ويميت بعد أن يحيي سبحانه وتعالى. الإحياء والإماتة بيده تبارك وتعالى، ما أحد يستطيع أن يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى. وإلينا المصير، نحيي ونميت ثم بعد الموت إلينا المصير بالبعث والنشور. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك يوم، ذلك حشر علينا يسير. يعني عندما تشقق الأرض عن قبورهم، تصدع عنهم، فيخرجون ويساقون إلى المحشر سراعا، يعني مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم، كأنهم يذهبون إلى مكان يعرفونه جيدا، يساقون، يخرجون من قبورهم مسرعين إلى أرض المحشر بين الله تبارك وتعالى. سراعا، ذلك حشر علينا يسير. بعث الناس وجمعهم جميعا من أول آدم إلى أن تقوم الساعة أعداد لا يعلمها إلا الله، كثيرة جدا. هذا حشر علينا يسير. تخيل أنت بالله عليك لما تيجي تجمع كده 1000 واحد ولا 2000 واحد، يصعب عليك جدا. الله تعالى يجمع الخلائق كلها يوم القيامة بين يديه، يسير جدا جدا، يسير هين علينا، ليس صعبا علينا، حشر علينا يسير. قال عز وجل: نحن أعلم بما يقولون. نحن نعلم يا رسول الله أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وأنهم يقولون أنك مجنون وساحر وكاهن و و و. قال عز وجل: نحن نعلم ذلك جيدا ونحاسبهم عليه. فذكر بالقرآن وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني أنت لست عليهم بمسلط تجبرهم وتقهرهم على الإيمان، لا، أنت مجرد مذكر تذكرهم وتعلمهم، لا تقهرهم على الإيمان. نحن أعلم بما يقولون لك وما أنت عليهم بمسيطر ولا تجبرهم على الإيمان. أنت فذكر بالقرآن، يعني عظ الناس وعلمهم القرآن وذكرهم بالقرآن. وهذا هذه الذكرى إنما يخاف ويعمل بها من خاف وعيدي وعذابي يوم القيامة، فيعمل له ويتقي ربه ويؤمن برسوله فيجازيه الله الجنة يوم القيامة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.